القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان، الست أشجان، مشوار وبنكمله. ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. فنان ابن الوز فنان مع هالة سالم. معنا اليوم الفنان حجازي متقال، ابن الفنان الشعبي العالمي متقال إناوي، وابن الوز فنان. متوحشك قلبي يا بوي، عايش غريب من غيرك، يشهد ربنا اني يا بوي لنا في من خيرك. لعم بعدك يا بوي خال، وتبدلت كل الاحوال. بفرح بس لما يقولولي تحجازي ودم تقال. فاكر عينيك الطيبين والصوت بالشجي الحزين، عدى على فراقك سنين. وحشتنا رئيس متقال، وحشتنا رئيس متقال. ابن الوز فنان، ده كان ينطبق عليك؟ الحمد لله طبعا. يعني بما ان طبعا الرئيس متقال طبعا ايقونه من ايقونات الزمن الجميل، يعني ما بقاش فنان مصري بس، ده بيجي فنان عالمي، لان شهرته ونجاحه هو يعني هو كان شهره كبيره في اوروبا وخاصه باريس. بالظبط. الفنان حجازي متقال، الرئيس متقال، لازم هو اللي هيفرض الحديث معانا، هيكون موجود معانا بقوه في هذا الحديث، لان ابن الوز فنان وفنان كبير، فنان شعبي ترك بصمته في هذا الفن في مصر والدول الأوروبية. ده شيء كبير ونقدر نقول تركة ثقيلة عليك لامتداد هذا الوالد. فعلا هي تقيلة جوي والله، وربنا يعلم ان هي تقيلة، ولكن يعني ربنا بيعيني. الإنسان ما بيشتغلش لوحده، يعني أنا معايا فريق كبير من أخواتي وأصدقائي، ومن شعراء، من ملحنين، بنقعد نفكر مع بعض ازاي نقدر نطلع موضوع يليك بالرئيس متقال ويليك بالتاريخ العريق بتاع الرئيس متقال. يا رب نقدر نحقق حاجة السنة دي تكون جميلة وتعجب كل الناس يا رب. عدى على فراقك سنين، وحشتنا رئيس متقال، وحشتنا رئيس متقال. الفنان حجازي متقال، الرئيس متقال، دائما معانا في أفراحنا ومعانا في مناسباتنا الكتيرة. لكن انت فنان حجازي متقال، انت موجود اخدت الوان تانية من الفنون بجانب الفن الشعبي، ما اكتفيتش زي الوالد بلون فن شعبي واحد، ولكن انت تواجدت على الساحة الفنية بكذا شكل. والله انا حبيت اقدم برضو يعني الحاجة اللي انا حسيتها، بما اني انا يعني مش الرئيس متقال طبعا زي ما قلت لك. يعني مثلا عملت اغنية اسمها عاشق بيبكي، خدت نجاح جامد جدا مع الناس. عملت اغنية اسمها مثلا من صغر ما، برضو خدت نجاح كبير مع الناس. عملت أغنية بتيجي يا صاحبي للصالح ونرجع تاني زي زمان، برضو دي أغنية من الأغاني اللي ليها بصمات. عملت أغنية اسمها خالو يا خالو، برضو دي من الأغاني الصعيدي المحبوبة جوا الصعيد، وطلب مني في أماكن كتير من الحفلات والأفراح للمتابعين لحجازي متقال. يعني هل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ساعدت أكتر في انتشار هذا الفن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا طبعا، يعني بتلاقي عليها نسبة مشاهدة كبيرة ونسبة سماعها. طبعا، يعني دي لغة العصر، واحنا لازم نواكب العصر بنفس الشكل. يعني انا ان شاء الله يعني الفترة اللي جاية دي هيكون في تواجد اكتر من كده على المنصات التواصل الاجتماعي، لان انا كنت بعيد الفترة اللي فاتت. كنتش مركز بصراحة قوي مع الموضوع، ولكن لقيت ان بنسبة 80% من الناس ما بتشوفش تلفزيون اكتر ما بتشوف التليفون. الوصية او الكلمة اللي انت حطيتها حلقة في ودنك من الرئيس متقال؟ والله الله يرحمه الرئيس متقال كان يقول لي خلي بالك من الكلام اللي انت هتغنيه، وحاول بقدر الامكان تجبر بقدر كل الناس واي حد ما تردوش. الفنان حجازي متقال بالفعل ابن الوز فنان. شكرا لحضرتك وكل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة يا ست الكل، ومتشكر جدا على البرنامج الجميل، وشكرا لحضرتك. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.